ولذلك نقول تسقط عنه لأن وجود خلاف في هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نقلتم عن الجمهور أنهم يقولون أن المبتدأة تجلس ما دام الدم باقيا. أكتفي شيخ خالد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.